قال رواه الحاكم وابن ابي شيبه والامام احمد. وهذا القول اعني قول من قال ان هذا الرجل السائل هنا هو جارية وخدامة التميمي. هذا القول ضعفه الحافظ ابن رجب رحمه الله من جهة ان جارية ابن خدامة قال عنه يحيى بن معين يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال العجلي وغيره انه تابعي وليس صحابي. وعلى اية حال فقيل بان هذا الرجل السائل هنا هو ابو الدرداء، وقيل هو جارية بن خدامة، والقول الثاني قد سمعنا انه ضعيف لان جارية بن خدامة قال المؤرخون علماء الرجال لم يدرك النبي صلى الله عليه واله وسلم، فكيف يقال انه هو السائل الذي سال عن هذه الوصيه. وقوله في الحديث هنا اوصني، هذا فيه فائده. قوله هنا في الحديث اوصني فيه فائده، وهي حرص الصحابه رضوان الله عليهم على الخير وسؤالهم عما ينفعهم في الدنيا والاخره. وفي روايه الموطأ قال علمني كلمات اعيش بهن. في روايه الموطأ قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه واله وسلم علمني كلمات اعيش بهن، اي علمني ما ينفعني في معيشتي. والوصيه هي العهد الى الشيء بالامر الهام، هذه الوصيه هي العهد الى الشخص بالامر الهام المؤكد. وقد تنوع وصاياه صلى الله عليه واله وسلم لصحابته رضوان الله عليه، فمره يوصي بتقوى الله، ومره يوصي بحسن الخلق، ومره يوصي بالجود والانفاق كما في حديث اسماء بنت ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انفقي ولا تعطي فيعطي فيعطي الله عليك. ومره يوصي بحفظ عهود الله كما في وصيه عبد الله بن عباس احفظي الله يحفظك. فكيف الجمع بين هذه الوصايا المتنوعه؟ ياتي الرجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فيساله ان يوصيه، فمرة يوصي بالتقوى، مرة يوصي بعدم الغضب، ومرة يوصي بحفظ عهود وحدود الله. كيف الجمع بين تنوع هذه الوصايا؟ للعلماء في الجمع بين هذا التنوع والتعدد توجيهان. التوجيه الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي بهذه الوصايا المتعددة المختلفة حتى تتنوع خصال الخير للأمة، لأن كل صحابي ينقل وصيته التي وصاه بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينفتح على الأمة أبواب من الخير كثيرة، فينفتح على الأمة أبواب من الخير كثيرة. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني وهو أحسن التوجيهين والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي كل رجل على حسب حاله وما يحتاجه، فلما علم من هذا الصحابي أنه في حاجة شديدة إلى عدم الغضب أرشده إلى ذلك وكرره عليه وقال له لا تغضب. وهذا التوجيه قلنا إنه توجيه حسن، وقد يقال لا مانع من اعتبار التوجيهين معا، أعني التوجيه الأول قبل من قال إن وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنوعت وتعددت لتتنوع خصال الخير وتتعدد أبواب الخير. والتوجيه الثاني أيضا وهو أنه كان يوصي كلا بما يحتاج، لا مانع من أن نعتبر هذين التوجيهين معا، لأن القاعدة في مثل هذا أن الحكم والتوجيهات والنبل التي يتلمسها العلماء إذا لم تكن متزاحمة متضادة جاز اعتبارها كلها. النبل والفوائد إذا لم تكن متزاحمة متضاردة يخالف بعضها بعضا يجوز اعتبارها معا كما في هذا المقام. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب، الغضب قسمان، الغضب قسمان. وقبل ذلك الغضب في اللغة يدل على الشدة والصلابة، ألم تتلو كما يقول المثال. ومنه قولهم للصخرة الشديدة الصلبة غضبة أو غضبة لأنها صلبة شديدة، ولما كان الغاضب يشتد سخطه ويشتد عدم رضاه على شيء قيل فيه غضب. ثم إن الغضب عند العلماء على قسمين، القسم الأول الغضب لله سبحانه جل وعلا، وهذا يكون عند الجهاد في حرمات الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ما يكرهه غضب لذلك وقال فيه ولم يسكت، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى كترا فيه تصاوير فتلون وجهه وهتك وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى هذا المنكر. وفي الصحيحين أيضا لما شكي إليه الإمام الذي يطيل في الصلاة حتى تخلف بعضهم عن الصلاة غضب واشتد غضبه ووعظ الناس وأمر بالتخفيف، أو في الصحيحين أيضا. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر وغيره أنه رأى صلى الله عليه وآله وسلم نقامة في قبلة المسجد فتغير أي غضب وحكها وقال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهي أو حيال وجهي فلا يتنخمن حيال وجهي في الصلاة. فأنتم ترون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب إذا رأى منكرا، هذا القسم من الغضب يكون لله سبحانه جل وعلا. فليس هذا الغضب أو هذا القسم من نوعي الغضب ليس داخلا في النهي الوارد في هذا الحديث. قال الباري أبو الوليد المالكي وإنما منعه من الغضب في معاني الدنيا، يقول إنما منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل من الغضب في معاني الدنيا كمعاملته، وأما فيما يعود إلى القيام بالحق فقد يجب كالقيام على أهل الباطل بالإنكار عليهم بما يجوز وقد يندم، وهو الغضب على المؤمن كغضبه صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله الرجل عن ضالة الإبل قال له ما لك وما لها معها سقاؤها وشرابها. القسم الثاني من الغضب عرفنا أن القسم الأول هو الغضب لله سبحانه جل وعلا، غضب محمود أيضا في هذا الحديث. القسم الثاني من نوعي الغضب الغضب للهوى وللنفس، وهذا هو المقصود بالحديث. وفي معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا لا تغضب قولان عند العلماء، القول الأول أن يكون المعنى هو الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياة والتواضع ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة التي إذا تخلقت بها النفس وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول الأسباب. فمعنى قوله لا تغضب أي تخلق بالأخلاق الجميلة من الحلم والصبر على الأذى والبذل والعطاء والسخاء والكرم والجود، فإذا تخلقت بهذه الأخلاق كنت ماسكا نفسك عند أسباب الغضب. هذا القول الأول في معنى لا تغضب. والقول الثاني في معنى لا تغضب أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تمثيله والعمل به، يعني لا تنفذ غضب، لا تغضب لا تنفذ غضب، فإذا غضب فلا تجري وراء غضبك. وهذا جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فما نفع عنهم الغضب؟ وإنما أثبت لهم أنهم يغضبون، لكن نفى عنهم إنفاذ غضبهم والانتقام لما حصل لهم، فقال وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فأثبت أن لهم غيظة لكن مدحهم بكتم هذا الغيظ. فقالوا لا تغضب أي اكتم غضبك ولا تنكر. والذي يظهر والله أعلم أن هذين المعنيين كلاهما مقصود من الحديث كما قرره العلامة السعدي في تعليقه على الأربعين. فقال رحمه الله أي العلامة عبد الرحمن السعدي إن قوله لا تغضب يتضمن أمرين عظيمين. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب يتضمن أمرين عظيمين. الأمر الأول هو أن يفعل الأسباب ويتمرن على حسن الخلق والحلم والصبر وتوطين النفس على ما يحب الإنسان من الخلق من الأذى القولي والفعلي. فإذا وفق لها العبد وورد عليه الغضب احتمل بحسن خلقه. هذا الأمر الأول، أن الإنسان يحمل نفسه على مكارم الأخلاق ومحاسن الخطاب فيصبر بحلمه وصبره ومعرفته لحسن عواقبه، فإن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. الأمر بالشيء أمر بذلك الشيء وبما لا يتم إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا به وهو الوضوء. والنهي عن الشيء نهي عن ذلك الشيء، والنهي عن الشيء أمر بضده أيضا، ويستلزم الأمر بضده أمر بفعل الأسباب التي تعين العبد على اجتناب المنهي عنه. فإذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب فقد تضمن هذا الأمر بحمل النفس على مكارم الأخلاق من الصبر على الأذى والحلم وعدم إنكار الغضب وكظم الغيظ. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني كما يقول العلامة عبد الرحمن السعدي الأمر بعدم الغضب أي لا ينفذ غضبا، فإن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ولكن يمكنه أن أو يمكنه عدم تنفيذه. فعليه إذا غضب الرجل أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب. فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب. تأملوا بارك الله فيكم هذه الإشارة اللطيفة من علامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. يقول إن معنى قوله لا تغضب أي لا تنفذ غضب ولا تدفع ولا تدفع نفسك هواك. فإذا أنت لم تنفذ غضبك فكأنك لم تغضب، وبهذا يكون العبد كامل القدرة العقلية أو القوة العقلية والقوة القلبية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي ملك أو يملك نفسه عند الغضب، رواه البخاري من حديث معاوية. وفي كلام الشيخ هنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي إشارة إلى قاعدة عظيمة، وهي أن النهي عن الشيء أمر بغسله أو يستلزمه، فالنهي عن الغضب أمر بالتحلي بالحلم والأناس والصبر وغيرها من الصفات الجميلة. وهذه الأخلاق الرفيعة أعني الصبر والحلم والأناس وعدم العجلة، هذه الأخلاق الرفيعة الحسنة هي التي تجعل الإنسان يملك نفسه عند الغضب، وما كان وسيلة إلى ترك المحرم المنهي عنه فهو واجب، كما قرره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو قاعدة معروفة عند الأصوليين. قال العلوي في نظمه وما به ترك المحرم يرى وما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من دار. فهذه القاعدة يستفاد منها وجوب ترك الأشياء التي تغضب الإنسان. هذه القاعدة يستفاد منها إذا ضممناها إلى هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يترك كل ما يغضبه إذا لم يستطع نفسه أن يملك أن يملكها عند الله. والحاصل أن تحت قوله لا تغضب ثلاثة معاني. المعنى الأول التحلي برد الغضب، وهو الأناة والحلم والصبر والأخلاق الحسنة، لأن النهي عن الشيء أمر بضده أو يستلزم الأمر بضده. المعنى الثاني أن الإنسان أن معنى قوله لا تغضب عليه أن لا ينفذ غضبه وأن يملك نفسه عند الغضب، لأنه إذا فعل ذلك أي ملك نفسه عند الغضب كان كمن لا يغضب كما تقدم بيانه. المعنى الثالث أن قوله لا تغضب يتضمن أيضا أن يبتعد الإنسان عن كل ما يغضبه، لأن ما يتحقق به ترك المحرم يجب تركه كما تقدم بيانه. والغضب له آثار سيئة، منها ما يظهر على وجه الإنسان والحجاج، قالوا أن البشر تحكي لون ما وراءه، فإذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه احمر وجهه وعيناه من الدم، وإن غضب ممن فوقه تولد منه انقباض الدم عن ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيحفر، إذا كان يغضب من فوقه درجة ومنزلة وسلطانا وجاها يحفر وجهه حزنا، وإن كان قد غضب ممن هو يساويه ونظيره تردد الدم بين الانقباض والانبساط فربما يحمر ربما يحفر، فيترتب على هذا الغضب كله تغير اللون والرعدة في الأطراف وخروج الأفعال على غير ترتيب واستحالة الخلقة تتغير في القدر، حتى لو أن الغضبان رأى نفسه في حال غضبه لاستحيا من قبح صورته واستحالة خلقته. ويترتب على الغضب أيضا حقد القلب والحسد وإدمار السوء ومزيل الشماتة وهجر المسلم ومصارعته والإعراض عنه والاستهزاء به والسخرية منه ومنعه حقوقه، هذه كلها تترتب على الغضب. ويظهر أيضا الغضب على لسانه فينطلق لسانه بالشك والفحش الذي يستحي منه العاقل ويندم قائله عند سكون غضبه. ويظهر أيضا الغضب في الفعل بالضرب والقتل حتى كما يقول من بعض الناس في هذا الزمن ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن فات الغاضب المغضوب عليه رجع إلى نفسه وربما نزق ثوبه وربما لطم قدمه وربما سقط صريعا والعياذ بالله. وهذا مشاهد في الواقع، إن كثير من الناس ربما غضب على بعض من المخلوقين فلم يستطع أن ينفذ غضبه فيه بالضرب أو الشد يرجع إلى نفسه فيمزق ثوبه أو يكفر آنيته وحاجته التي بيده أو يلطم خده أو غير ذلك من الأفعال التي لا تنبغي بالعقلاء. فهذه آثار الغضب، إما آثار تظهر على الخلقة في الوجه يصفر وجهه أو يحمر، إما آثار في الأقوال وإما آثار في الأفعال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قال هذا الصحابي الذي وصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الوصية، قال فكرت فيما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله. يقول هذا الصحابي لما فكرت فيما وصاني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجدت الغضب يجمع الشر كله. قال جمع من السلف كعبد الله بن المبارك والإمام أحمد وإسحاق حسن الخلق ترك الغضب، هذا هو حسن الخلق، حسن الخلق ترك الغضب. قال الإمام السعدي رحمه الله خير الناس من كانت شهوته وهواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغضبه ومرافعته أو مدافعته في نصر الحق على الباطل. وشر الناس من كان طريق شهوته وغضبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تقرر أن الغضب شر عظيم وخطر جسيم وفي تركه الخير العظيم، فما الدواء؟ قال الإمام الزقاني رحمه الله في شرحه على الموطأ: الغضب له دواء مانع ودواء رافع. الغضب له دواء مانع وله دواء رافع، ونذكر ذلك مستقرا موضحا مزادا عليه والله موفق. أما الدواء المانع أي الذي يمنع من الغضب فهو ذكر الحلم، أن يذكر الإنسان الحلم وفضله، وأن يذكر فضل كظم الغيظ. إذ كظم الغيظ والغضب وعدم إنفاذه من مقامات الإحسان. قال الله سبحانه جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي كظم الغيظ والحلم والعفو عن الناس أجر عظيم، فقد أخرج الإمام أحمد أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. من كظم غيظا ويقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخيره بين الحور العين أيما شاء أخذها. وهذا حديث إسناده حسن. وعند الإمام أحمد أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله عز وجل. فهذا أحسن ما تجرعه الإنسان وابتلع، وهو أن يبتلع ويتجرع غضبه. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قد أفلح من عظم من الهوى والغضب والطمع، هذا مآله إلى الفلاح. فهذا الدواء المانع أعني ذكر فضائل الحلم وعميم خيره، إذا استحضره الإنسان منعه من الغضب، فإذا انضاف إلى ذلك استحضاره عاقبة الغضب والوعد والوعيد والخوف من الله عز وجل منعه ذلك من الغضب، كما جاء عن بعض الملوك أنه كتب ورقة فيها: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، ويل لحاكم الأرض من حاكم السماء، اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب. ثم دفعها إلى وزيره فقال: إذا غضبت فادفعها إلي. فجعل الوزير كلما غضب الملك دفع إليه هذه الورقة فيسكن غضبه. وما أجمل قول القائل: يا قلب صبرا فإنه سفه بالقلب بالمرء أن يستفزه الغضب. فهذا الدواء المانع، هذا الدواء الذي يمنع الإنسان من الغضب، أن يستحضر الفضل العظيم في كظم الغيظ والعفو عن الناس، وأن يستحضر الوعد والوعيد الذي جاء في هذا الباب. وأن الدواء الرافع الذي يرفع الغضب فهو الاستعاذة بالله سبحانه جل وعلا من الشيطان الرجيم، كما جاء في حديث سليمان بن صرف في الصحيحين قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يدعو صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن ذلك أيضا أي مما يرفع الغضب ما جاء في حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه أبو داود وغيره في كتاب صحيح. قال الزرقاني رحمه الله: وأقوى الأشياء في دفع الغضب استحضار التوحيد الحقيقي التام، أن يستحضر الإنسان التوحيد الحقيقي التام. فإذا استحضر أن الله سبحانه جل وعلا لو شاء لم يمكن ذلك الغير الذي أداه، لم يمكن ذلك الغير منه إن دفع غضبه، لأنه إن غضب في هذه الحالة فغضبه إما على الله تعالى، وهذه جرأة تنافي العبودية لله سبحانه جل وعلا، وإما على ذلك المخلوق، وهذا إشراف ينافي التوحيد. ولذلك قال أنا خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، فما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل، ولكن كان يقول قدر الله وما شاء فعل. اهتمام التوحيد، يستحضر الإنسان أن هذا الأذى الذي لحق وهذا المخلوق الذي تسلط عليه إنما هو قضاء وقدر، فيرجع الأمر إلى ربه سبحانه جل وعلا. فتمام هذا الغضب أن يعلم الإنسان أن ما أصاب فهو بما كسبت يداه، كما جاء عن بعض السلف أن رجلا سب قال انتظر، فدخل بيته ثم خرج قال له الرجل ما صنع؟ قال صليت ركعتين توبة لله الذي سلطك علي بذنوبي، قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالإنسان إذا استحضر هذا وقت الغضب رجع إلى ربه تائبا، لا على من آذاه غاضبا. إذا استحضر الإنسان هذا الأمر رجع إلى ربه تائبا، لا على من آذاه غاضبا، والمصدر من وفقه الله سبحانه جل وعلا. فإذا أمسك نفسه عن الغضب وعلم أن ذلك ابتلاء من الله سبحانه جل وعلا يكفر به عنه سيئاته ويرفع به درجاته، حمله هذا على كل خير وقول كل حسن. فإن أرقى لنفسه العنان وترك تسبح في حمأة الغضب كان البلاء بلاءً، بلاء من أغضبه وبلاء غضبه، ولا أجر في ذلك والله المستعان. وقد لخص بعض العلماء أسباب الغضب التي تجعل الإنسان يغضب، ونذكر بعضا من ذلك على جهة الاختصار والانبساط. فأول سبب للغضب أو من أوائل الأسباب التي تجعل الإنسان يغضب هو الزهو والفخر والخيلاء. فإذا كان الإنسان مذهولا بنفسه مختالا بها معجبا بها فإن هذا يحمله على الغضب لأدنى شيء. ولذلك تجد هؤلاء الصنوف من الناس يغضبون لأسفل الأشياء، والمؤمن لا ينبغي له أن يكون مذهولا معجبا فخورا بنفسه. إن الله سبحانه جل وعلا جعل الكبرياء لنفسه وجعل العزة له سبحانه جل وعلا وحده، وهذا ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه وأن يدفعه عن نفسه. السبب الثاني مما يؤدي إلى الغضب الهزل والسخرية والهزل. فكثيرا ما يقع الناس في الغضب لأجل كلمة يهزل بها بأخيه، أو يهزل به، أو يسخر منه فيدور غضبانا عليه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه على مكارم الأخلاق. قال الله سبحانه جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. فأمر سبحانه جل وعلا عبد المؤمن بأن يتخير من كلماته أحسن الكلام فيعطيه صاحبه، ولا يصنع كما يصنع بنو زماننا، وقد يوجد فينا ولا حول ولا قوة إلا بالله يجعل مجلسه صاحبه فاكهة. يتذكى بصاحبه ويجعل يتهامس ويسخر ويحدث به حتى يحصل الغضب، وربما قال كلمات، وربما حصل الهجران بينهما، إلى غير ذلك مما هو مشاهد ومعيش في واقعنا. السبب الثالث مما يؤدي إلى الغضب التعيير، أن يعير الإنسان أخاه بكلمات لا دليل. قد نهى الله سبحانه جل وعلا عن هذا، وقال سبحانه جل وعلا: بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فلا ينبغي للإنسان أن يعير أخاه بما لا ينبغي، فإن هذا مصدر غضبه. السبب الرابع مما يؤدي إلى الغضب أيضا الممارسة والعناد والجدل. لا ينبغي للإنسان أن يكون مجادلا عنيدا يتعصب لقوله ورأيه، إنما يكون سمح النفس يدور مع الحجة والدليل في جميع الأمور، سواء كانت أمورا دينية وهذا واجب، أو أمورا دنيوية. حتى في الأمور الدنيوية لا ينبغي للإنسان أن يكون ممارا عنيدا لا يرجع إلى قول غيره ولا يخضع له، بل يريد أن يكون قوله هو قول المقدم في جميع المجالات. هذا كذلك مما يثير الغضب بين الناس كما هو مشاهد ومعلوم. السبب الخامس الغضب، فإن الغضب بالناس هذا وظلمهم وأخذ حقوقهم هذا يؤدي إلى الغضب أيضا، وربما يحصل في ذلك تشاجر، وربما يحصل في ذلك تقاتل، وربما سلب دماء. السبب الثالث مما يؤدي إلى الغضب شدة الحرص على فضول المال والجاه والسلطان، وهذا كثير في زماننا وفي دنيانا. فكثيرا ما تجد الناس يغضبون لأجل الدينار والدرهم، لأجل المكانة والجاه والسلطان، فيحجر هذا ويضرب هذا ويشتم هذا ويختاب هذا لأجل المال ولأجل الجاه والسلطان. وقد حذر الله سبحانه جل وعلا من الاتهام بهذا في غير ما آية، وحذر منه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث. فعلى المؤمن أن يكون كيفا فطنا. السبب السابع مما يثير الغضب بين الناس هو الجهل بحقيقة الغضب، فإن بعض الناس يسمي الغضب شجاعة ورجولة وحمية وألم، ولذلك تجده يغضب لأسفه الأسباب، حتى إن بعضهم لا يرصق إلا وقد خرج مخاصما لاثنين أو ثلاثة مخاصمة، يقول: أنا لا أتحمل الظلم، وأنا لا أتحمل الأذى، وأنا لا ينبغي لأنفي أن يسقط في التراب وأن يمسه الرقاب. وهذا جهل في حقيقة الغضب، فإن الغضب كما سمعنا من الشيطان، وهذا ليس شجاعة وليس حمية وأنفة محمودة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد الذي يسرع الرجال ويغلبهم، إنما الشديد الرجل القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من ملك نفسه عند الغضب، فمن ظهر نفسه وغلبها على هواه هذا هو الشديد القوي والشجاع والجليل. والذي يأنف ينبغي أن يأنف لنفسه ابتداء، ثم يأنف للحق اهتمام، أما الباطل فلا حمية ولا شجاعة ولا أنفة فيه. وهذا من هذا المقام، أعني هذا السبب الجهل بحقيقة الغضب. كثيرا ما يقع في البيوت، في بيوت الناس، تجد الرجل ربما يحمل نفسه على زوجه ويهشم أنفها أو يقطع قرطها من أذنها أو غير ذلك، وهو في كل ذلك يزعم أنه رجل يأنف، رجل حمي، رجل لا يرضى بالمنكر وغير ذلك. الواقع أن هذا خلاف ما عليه الأخلاق الحسنة وما يقتضيه شرعنا وديننا. السبب الثامن مما يثير الغضب بين الناس هو التشبه بالأكابر في معرض المدح بالشجاعة. بعض الناس يتشبه ببعض الأكابر، إما سلاطين وإما حكام وإما رجال معروفون بالجاه، يحاول أن يتشبه بالشجاعة، وهذا يخطئ في تشبهه ويحمل نفسه على ما يحسن ما لا يحسن به. والنفس كما تعلمون ميالة إلى التشبه بالأكابر والسير على نفسه، لكن ينبغي للإنسان أن يضبط أموره وأن يعلم أن هذا الغضب منه ما هو مأمون إذا كان في سبيل إشراق الحق وله ضوابط، حتى إذا كان الغضب في مقام إشراق الحق والدفاع عن أهل الحق ينبغي أن يعلم الإنسان أنه مربوط بضوابط، فليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يرى ينكر، بل لكل مقام مقال، والمصلحة والمفسدة هي التي تضبط هذا الباب. إذا كان إنكارك المنكر يجر عليك مفاسد أكبر وأكبر، فاعلم أن ترك المنكر أو ترك الإنكار هنا أحسن من الإنكار. وإذا كان كلامك يجر المفاسد العظام، فاعلم أن ترك الكلام أحسن في مثل هذا المقام. وقد ذكرنا فيما سبق أن الغضب له علاجان، علاج رافع وعلاج دافع، ولا بد أن نذكر هنا بعض الأسباب المعينة على ذلك الدوائين. فمما يعين العبد على ذلك الدوائين المتقدمين هو ذكر الله سبحانه جل وعلا. قال الله سبحانه جل وعلا: واذكر ربك إذا نسيت، قال عكرمة إذا غضبت. وهنا ينبغي للمؤمن أن يرشد إخوانه. كثير من الناس لا تضطرهم الله وهدانا الله وإياهم، إذا ما غضب جاء بكل فحش وبكل كلام قبيح. وربما كان هذا الرجل مقيما للصلوات، حريصا على الجماعة، حسن الخلق فيما يراه الناس، لكن إذا غضب غلب طبعه تطبعه، فيأتي بكل فحش وبكل رذيل وبكل قبيح. فهذا نسأل الله سبحانه جل وعلا أن يمن علينا وعليه بالهداية، وأن يوفقنا إلى محاسن الأخلاق. ينبغي أن نعود لسانه على ذكر الله سبحانه حتى في صورة الغضب. إذا غضب لم ينطق بالخير، أن يقول سبحان الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجعل هذه الكلمات بديلة عن الكلمات القبيحة السيئة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضب أو تعجب سبح أو كبر، فهذا كان خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى الإنسان إذا كان لابد متكلما عند غضبه فليتلفظ بما يكون له لا عليه من ذكر الله سبحانه وجل وعلا. ثم إن ذكر الله سبحانه وجل وعلا يخمد النار التي في قلبه، ويطفئ الجمرة التي تكون في نفسه، لأن ذكر الله سبحانه جل وعلا مطردة للشيطان. قال الله عز وجل: من شر الوسواس الخناس. قال عبد الله بن عباس: يوسوس إذا غفل العبد ويخنس، أن يرجع يختفي إذا ذكر الله. السبب الثاني مما يعين العبد على دفع الغضب ورفعه أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال، فيرغب في ثواب ذلك، وقد تقدم لنا شيء من هذه الأخبار. فينظر الإنسان في محاسن الحلم وفي محاسن كظم الغيظ وفي محاسن عدم إنفاذ الغضب، فهذا يعينه على كظم غضبه وعلى عدم إنفاذ غيظه. السبب الثالث مما يعين العبد على دفع ورفع غضبه أن يخوف نفسه بعقاب الله سبحانه جل وعلا، فيقول مثلا: قدرة الله علي أعظم من قدرتي على الذي أذاني، فلو أمضيت فيه غضبي لم آمن أن يمضي الله غضبه فيا يوم القيامة، فأنا أحوج ما أكون إلى العفو. ولذلك تقدم لنا أن ذلك الملك كان يكتب: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. السبب الرابع مما يعين العبد على دفع الغضب ورفعه هو أن يعبر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمير العدو في هدم أغراضه والشماسة بمقاتله، أن يعلم العبد أنه إن هو أنفذ غضبه فإن هذا الذي أنفذ فيه غضبه لن يسكت عليه، بل سيستعد له ويعد له العدة ويحرص على الشماسة به وهدم أغراضه والوقيعة في عرضه، ويترتب على ذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه جل وعلا. السبب الخامس مما يعين العبد على دفع ورفع الغضب أن يتفكر في قبيح صورته عند الغضب، أن يتفكر الإنسان في الصورة التي يكون عليها إن هو غضبان، فهو أشبه بالكلب الضار والسبع العادي، وإنه أبعد ما يكون عن أخلاق الأنبياء والمرسلين والصالحين والعلماء الفاضلين في أخلاقه. فإذا نظر الإنسان إلى صورته القبيحة التي يكون عليها في غضبه هذا يحمله على مجانبة الغضب والأسباب التي تغضبه. السبب السادس مما يعين العبد على دفع الغضب ورفعه أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى على وفق مراد الله وقدره لا على وفق مراده هو، فكيف يكون مراد نفسه أولى من مراد الله؟ فليعلم أن ما قدره الله عليه خير مما يضمره هو في نفسه لنفسه، لأن الإنسان وإن آذاه الناس وربما حصل منهم سباب وشتم وحتى ضرب فليعلم أن هذا تكفير له عن خطاياه ومحو له عن ذنوبه ومحو له لذنوبه. السبب السابع مما يعين العبد على دفع ورفع الغضب أن يذكر عاقبة الغضب وما يقول إليه من الندم وما يقول إليه من مذمة الانتقام، فهذا إذا فكر فيه الإنسان حمله على عدم انتهاء غضبه. السبب السابع مما يعين العبد أو الثامن مما يعين العبد على دفع ورفع الغضب أن يتذكر أن الرجل الغضبان السريع الغضب القلق المضطرب هذا تنحرف القلوب عنه ويبتعد الناس عنه ويحذرون من قربه فيصير في هذه الدنيا وحيدا، وهؤلاء مشاهدون في الواقع. تجد بعض الناس الذين ابتلوا بالغضب بسرعته يحذر الناس منه، حتى ان بعضهم يكون تاجرا يقول الناس عنه فلان دعكم منه سريع الغضب يضرب ليسفه لأسباب، وهذا ينبغي للإنسان أن يحذر منه. بل إن بعض الناس ممن هو مضطرب كثير القلق كثير الغضب تفر منه حتى جوابه، كما يقول أبو سلمة قال إن الرجل ليفر منه القط من شدة غضبه مما يرضيه بالحكم، حتى الجواب والعياذ بالله تفر من هذا الأمر. إذا نظر الإنسان في حاله كيف صار فلا شك أنه يرجع إلى مجاهدة الغضب. السبب العاشر أو التاسع مما يعين العبد على دفع الغضب أن يتحول عن الحال التي كان عليها، فإذا كان قائما مثلا جلس، وإذا كان جالسا اضطجع كما جاء في بعض الأخبار التي تقدم ذكره. السبب العاشر أن يتوضأ ويستنشق الماء بأنفه كما جاء في الأخبار. السبب الحادي عشر أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما جاء في الخبر حديث سليمان بن صهر. السبب الثاني عشر أن يذكر انعطاف القلوب عليه وميلها له إذا هو حمل نفسه على عدم الغضب والحلم، فلا يضيع هذا الفضل الذي يكون عليه ويجانب الغضب. ولقد جاءت نصوص شرعية كثيرة حاسة على ترك الغضب ومجانبته، فينبغي للإنسان حتى يسكن قلبه ويهدأ غضبه أن يمر هذه النصوص الشرعية على قلبه وأن يذكره بها. قال الله سبحانه جل وعلا: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال سبحانه جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن سليمان بن كره كما تقدم أن رجلين سبا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أو قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا لهذا الرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وهذا يقع كذلك في بعض الناس، ربما قيل له: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أداك الله، قل أنا لست بمجنون، ويقول كلمات قبيحة، وماذا تظنني؟ أتظنني كافرا أم فاجرا؟ وأنا في عقلي. تكله لا ينبغي أن يكون عليه هم، بل المؤمن إذا ذكر بالله تذكر، إذا ذكر بالله تذكر. ومن ذلك أيضا ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. أخرجه أبو داود بإسناد الحسن. وعن عطية وهو ابن سعد القرظي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. أخرجه أبو داود بإسناد الحسن. وفي حديث أبي سعيد الخدري الطويل في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد العصر، وكان فيما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، خلقوا على نماذج مختلفة، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت كافرا، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت مؤمنا. ألا وإن منهم أي من الناس البطيء الغضب السريع الفيل، الرجل الذي لا يغضب بسرعة وإذا غضب رجع بسرعة. ألا وإن منهم البطيء الغضب السريع الفيل أي الرجوع، ومنهم سريع الغضب سريع الفيل. من الناس من يكون سريع الغضب لكنه يراجع نفسه بسرعة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومنهم السريع الغضب السريع الفيل، فهذه أو فتلك بتلك، يعني هذا يكفر عنه ذنبه لأنه رجع إلى الله سبحانه جل وعلا، فتلك بتلك. ألا وإن منهم السريع الغضب البطيء الفيل، ألا وخلوهم بطيء الغضب سريع الفيل، ألا وشرهم سريع الغضب بطيء الفيل. وكان فيما قاله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته هذه: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم. أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من ذلك فليلزق بالأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ومن ذلك أيضا ما أخرجه الإمام أحمد من رواية عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. قال الإمام أبو الأشباه: إسناده حسن أو إسناده صحيح. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد الشجاع الذي يسرع الرجال ويسخرهم، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أخرجه في الصحيحين. وكتب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بابنه وكان في تجستان بأن لا يقضي بين اثنين وهو غضبان. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لأن غضبه يشوش عليه فكرة ويبنبل عليه ذهنه، وبالتالي لا يمكنه أن يقضي قضاء حسنا أو قضاء صحيحا. فجاءه الصحيحين. مما جاء في الباب من الآثار عن الصحابة والعلماء والصالحين ما ذكره المنذري في الترغيب وعذاب البخاري تعليقا عن عبد الله بن مسعود قال: انظروا إلى حلم الرجل إذا غضب، أو انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه. والحلم كما سيأتينا هو أن يضبط الإنسان نفسه ولا يسارع إلى إنفاذ غضبه. فإذا أردت أن تعلم مقدار حلم الرجل فانظر إلى حلمه عند غضبه، وإذا أردت أن تعرف أمانته تقول عبد الله بن مسعود: وأمانته عند طمعه، وما حلمك بحلمه؟ قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: انظروا الى حلم الرجل عند غضبه وامانته عند طمعه، وما علمك بحلمه اذا لم يغضب، وما علمك بامانته اذا لم يطمع. قال بعض العلماء: مما يدل على ان الغضب من اخلاق الناقصين، مما يدل يبين على ان الغضب من اخلاق الناقصين أن المريض أسرع غضبا من الصحيح. المريض أسرع غضبا من الصحيح، والمرأة أسرع غضبا من الرجل، والصبي أسرع غضبا من الرجل الكبير، والشيخ الضعيف أسرع غضبا من الكهف، وذو الخلق السيء والرذائل القبيحة أسرع غضبا من صاحب الفضائل. فالرجل الرذيل ذو الأخلاق السيئة، فالرجل يغضب لشهوته إذا فاتته اللقمة، للقمة يطيب الدنيا ولا يسعدك. فالرجل يغضب لشهوته إذا فاتته اللقمة، ولبخله إذا فاتته الحبة. لو نقصه رجل دينار واحدا لأقام الدنيا وما أقامها، ولبخله إذا فاتته الحبة حتى إنه يغضب على أهله وولده وأصحابه. يقول وصالح الكامل العقل القوي: بل القوي من يملك نفسه عند الفرصة. هذا الكلام. قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: دار شبهة أورثت شكا في الدين، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعة الله ومرضاه، وباب غضب أورث العدوان على الخلق. وقال بعض الحكماء لابنه: يا بني، لا يثبت العقل عند الغضب، كما لا تثبت روح الحي عند التنانير المهجورة. لو أن رجلا وضع في تنور في نار مشتعلة مضطرمة لم تثبت روحه. كذلك لا يثبت العقل، لا يبقى للإنسان عقل إذا هو غضب. فأقل الناس غضبا أعقلهم، فإذا كان الغضب للدنيا كان دهاء، فإذا كان هذا الحلم وترك الغضب للدنيا كان دهاء ومكرا، وإذا كان للآخرة كان حكما وعلما. فقد قيل: الغضب عدو العقل، والغضب غول العقل. وقيل أيضا: الغضب صدأ العقل، هو الصدأ للعقل. قال بعض الحكماء: إياك وعيشة الغضب، فإنها تفضي إلى ذل الاعتذار. إذا كنت تريد أن تعد نفسك بغضبك فاعلم أنك ستصير إلى الاعتذار من هذا الذي غضبت عليه. إياك وعزة الغضب فإنها تفضي إلى ذل الاعتذار والمسامحة وطلب العفو. قال بعضهم: وإذا ما اعتراك في الغضب العزة تذكر تذلل الاعتذار. ولذلك كان الحلم هو كما سيأتي تعريفه أجمل ما اكتسبه الإنسان. وفي حديث وفد عبد الخير في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لي: أشد إن فيك خصلتين يحبهما الله. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. الحلم عدم إنفاذ الغضب، والأناة عدم العجلة والتسرع في الأمور. قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أهما مني أم شيء جبل الله عليه؟ قال: بل هو شيء جبل الله عليه. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. وعرف الراغب في المفردات الحلم بقوله: الحلم هو ضبط النفس والطبع عند هيجان القلب. من يضبط نفسه وطبعه وأقواله وأفعاله عند الغضب هذا هو الذي يسمى حليما. وقال الزهراني في التعريفات: الحلم هو الطمأنينة عند ثورة الغضب، وثورة الشيء اشتداده. فإذا اشتد بك الغضب واطمأننت وسكنت وأمسكت نفسك وهواك وأفعالك وأقوالك فهذا يسمى حلما. وقيل: الحلم هو تأخير مكافأة الضار، ألا تعجل في الرد على الضار. ولا يكون الحلم عن ذنب، عن ذل، بل عن عزة. لذلك لا يظنن الظان أنه إن عفى على غيره فهذا ذلة فيه، إنما هذا عزة. كما قيل: لا يبلغ المجد أقوام وإن كرم حتى يذلوا وإن عزوا لأقوامه، ويجتم فترى الألوان مسترة لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. ومن جميل ما قيل في هذا المقام ما قاله أبو حاتم في حياته: إذا أنت جاريت السفيه كما جرى فأنت سفيه مثله، فأنت سفيه مثله غير في حلم. ولا تغضبن عرض، ولا تغضبن عرض السفيه وداره بحلم، فإذا أعيا عليك فبالقرب فيرجوك تارة ويخشاك تارة، ويأخذ فيما بين ذلك بالحزم. وينبغي أن نتنبه إلى أنه مما يحسن بالمسلمين عموما وبالمتقين خصوصا، طلاب العلم والعلماء والمعلمين، الحلم. فإن الحلم أزين ما اتصف به الإنسان، ولذلك قيل لن يبلغ الرجل مرتبة العلماء الفضلاء حتى يكون حليما، ولن يكون الرجل مستقيما طالب علم حسن الخلق إلا إذا اتسم واتصف بالحلم. قال بعضهم بل جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، لا تعجل في الرد على الظالمين، وإنما كن مكتئبا في أمورك. تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما سكينا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جابيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا شديدا. قال طاووس: ما حمل العلم في جراب في وعاء، ما حمل العلم في جراب في مثل جراب الحلم، في مثل جراب الحلم. فالحلم هذا زي العلم كما يقول الشافعي رحمه الله. وقال عطاء بن ابي رباح: ما آوى شيء الى شيء أزين من حلم الى علم. ولذلك جاء علي بن ابي طالب في الابيات الشهيره التي تروى عنه: ان المكارم اخلاق مطهره، فالعقل اولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها. فينبغي لطالب العلم المستقيم على دين الله الذي يحرص على الجماعات والصلوات ونوافل العبادات ان يكون حليما. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: اول ما عرض الحليم، إذا كان الإنسان يحلم على الناس ولا ينكب غضبه فيه، أول شيء يعطيه الله سبحانه جل وعلا ويجازيه به، أول ما عوض الحليم به عن حلمه أن الناس كلهم يكونون أعوانا له على الجهل. كل الناس يعين الحليم على الجهل الذي جهل عليه. قيل إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سبه رجل فقال لعكرمة: يا عكرمة، هل للرجل من حاجة تقضيها له؟ فاستحيا الرجل الذي آذى عبد الله بن عباس وخجل من حلمه. وعلى أي حال فإن هذا الحديث العظيم كلمة ماتعة وكلمة جامعة جاءت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سمعنا شيئا مما تحتها من حكم وأحكام وما قاله العلماء النبلاء الفضلاء في مثل هذا المقام. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى محاسن الأخلاق وأن يرحمنا في الدنيا والأخرى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر بالسعادة ما جابنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا ومآلنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على عبدك الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. آخر دعائنا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.